يمكن رسالة ترد على الجهمية والأربعاء والخميس إن شاء الله. ويوم الثلاثاء يكون البلوغ والدرر السنية درسين، والسبت درسين. الآن ما يتسع الوقت الأكثر من درسين، أحسن الحديث نريد أن نقطع مرحلة الدرس درسين في الحديث في مسلم وفي البخاري يكون وقتا مناسب. نعم دروس سابقة ثابتة. نعم ثابتة المغرب والفجر. اي نعم ثابتة، بس يضاف إليها ثلاثة أخرى، مغرب الأحد هناك، فجر الأربعاء وفجر الخميس إن شاء الله. نعم بس التفسير يكون معكم عدة تفاسير، أظن فيها مكتبة عندنا، أظن في مكتبة لعلنا نشوف الإمام كان في المسجد هناك، نقلت إلى هنا لعلها تنقل تكون هنا إذا احتجناها، قال نكلم الإمام إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.